في العقيدة والتوحيد والحديث والفقه، بل وفي سائر العلوم. نفع الله به على الرغم مما مر به من مضايقات وأذى، ختمت بسجنه سنين، وألف كثيرا من هذه المؤلفات وهو في السجن، فرحمه الله رحمة واسعة، وكل من جاء بعده في المؤلفات هو عال عليه، هو عالة عليه بحكم سعة علومه وتنوعها وشمولها، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي به عباده الصالحين. هذه اللامية المنسوبة إلى الشيخ هناك من يشكك في نسبتها، ونحن لا يهمنا ثبوت نسبتها بقدر ما يهمنا ما فيها من فوائد جمة، علما بأن طابعها وشكلها ورونقها وأسلوبها فيه دليل واضح على أنها لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا نلتفت إلى التشكيك. ونحن في مثل هذه الكتب طالما أنها تتفق مع منهج الرجل ولا تخالفه فلا يعنينا يعني السند أو الثبوت، لكن يعنينا ذلك لو وجدت فيها مخالفة شرعية تخالف منهجه الذي سار عليه، وهذه تتفق مع منهجه بل أسلوبها هو أسلوبه رحمه الله تعالى. وفي بعض النسخ جاء وصف القرآن بالقديم، وهذا خطأ سننبه عليه عند الوصول إلى البيت الخاص بذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. بدأ هذه المنظومة المباركة بقوله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. كتب شيخ الإسلام، وهذا من أدلة على أنها من مؤلفاته وأن المنظومة له، أكثر كتب شيخ الإسلام كانت جوابا لسؤال من بلدان شتى، ولذلك اشتهرت بعضها بأسماء تلك البلدان التي جاء منها ذلكم السؤال. فالواسطية جوابا لسائل من أهل واسط، والحموية جواب لسؤال من أهل حماة، والتبوكية جواب لسؤال من أهل تبوك، والقبرصية جواب لسؤال من أهل قبرص، وهكذا كثير من كتب الشيخ هي من هذا القبيل. وأحيانا يجيب في الحال. ذكر أحد تلاميذه أنه ذات يوم جاءه سؤال بشكل قصيدة فقرأها ثم أخذ يكتب، يقول ظننا أنه سيجيب جوابا مختصرا، وإذا به يكتب قصيدة مماثلة قد تبلغ 90 بيتا في وقت يسير، وهو بحر، حتى إن المعلومات التي تتوارد عليه والقارئ لكتبه يرى ذلك جليا واضحا وكأنما يغرف من بحر. يذكرنا في توارد الأفكار عليه، يذكرنا به شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فعندما يتكلم كأنما يقرأ من كتاب، وتأتيه الآيات والأحاديث والآثار السلفية والأشعار تلقائيا وكأنه يقرأها من كتاب، لأنه موسوعة رحمة الله عليه. وهكذا شيخ الإسلام عندما يكتب أو عندما يجيب على الأسئلة. نبدأ الآن بالتعليق على هذه الأبيات المباركة. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من كان، رزق الهدى من للهداية يسأل. يا سائلي، أيها السائل الذي تسألني عن مذهبي وتسألني عن عقيدتي، والمذهب يشمل العقيدة وغيرها، فقد يشمل العقيدة ويشمل المذهب الفقهي ويشمل ما هو عليه من سير على منهج السلف الصالح في كافة أمور الدين أصوله وفروعه. والعقيدة اسم لما يعقد عليه القلب، سواء بالقول أو بالقلب أو بالجوارح، كله يدخل في باب العقيدة. ثم إنه كعادته يدعو دائما لسائليه، فقال رزق الهدى من للهداية يسأل، وهذا أمر دأب عليه كثير من العلماء، لا سيما شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فكثيرا ما يقول: اعلم رحمك الله تعالى، اعلم أرشدك الله إلى طاعته، وهكذا. فإن هذا دعاء مبارك جيد يشد سمع وقلب القارئ إلى ما سوف يسمعه أو يقرأه. رزق الهدى أي رزقك الله الهدى، يا من سألت ويا من ستسمع هذه المنظومة ويا من قرأتها، رزقك الله الهدى. وهنا أنبه إلى مسألة لغوية عقدية في كلمة رزق الهدى أو جملة رزق الهدى. أكثر النحويين درج على قولهم: هذا فعل مبني للمجهول. ما حكم هذا القول؟ هل يجوز شرعا؟ الجواب: لا، لا يجوز. ويسمون الهدى مثلا نائب فاعل، هل يجوز هذا؟ أنا أقرب لك المعنى: خلق الإنسان، من الخالق؟ الله وحده. هل يجوز أن نقول الإنسان نائب فاعل؟ ها؟ هذا خطأ نحوي خطير درج عليه النحويون دون الانتباه إلى ما فيه من خطأ عظيم. وهل ينوب الله عن الله أحد؟ ها؟ لا، نائب فاعل لا يجوز في مثل هذه الجملة. لا ينوب الفعل أحد عن الله في خلقه. وأفضل شيء، هذه فائدة لغوية خذوها، أفضل شيء أن تقول فعل مبني لما لم يسمى فاعله. فعل مبني ليش؟ احفظوها، دونوها، لما لم يسمى فاعله. وإياكم أن تقولوا إنه مبني للمجهول، أو تقولوا إن الهدى نائب فاعل، فهذه من زلات أقدام النحاة، وما أكثر زلات أقدامهم، هم والبلاغيون إلا من رحم الله وقليل ما هم. فهذه ينبغي أن نتنبه لها مستقبلا، فلا نقول نائب فاعل، ولا نقول إن الفعل ماذا؟ مبني للمجهول، انتبهوا، بل نقول هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، وفاعله هنا هو الله، أي رزقك الله الهدى. والرزق يشمل الرزق بالطعام والشراب وما يتعلق به، كما يشمل الرزق بالهداية، الرزق بالهداية إلى ماذا؟ إلى الدين الحق قولا وعملا واعتقادا. فتقول رزقك الله الهدى، يعني الهدى إلى دين الله سبحانه وتعالى. والهدى من الهداية، والهداية على قسمين: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد. هداية الهداية، هداية التوفيق والإلهام خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولا يجوز أن تطلب من غيره أبدا. لذلك جاء في الحديث: اللهم اهدني وسددني. وفي الحديث الآخر: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وفي حديث عبد الله بن مسعود: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فالهدى بهذا المعنى لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. ومن أدلة هداية التوفيق قول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكذلك: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأما هداية الدلالة والإرشاد فهي لله، ثم تكون للأنبياء والدعاة وهداة الخير والمعلمين والذين يعلمون الناس الخير. ومن ذلك قوله عز وجل، قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. المقصود الله سبحانه وتعالى، المقصود النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل قوله تعالى: ولكل قوم هاد. ومن هنا يسمى النبي هاديا بمعنى الذي يدل على الخير، يدل الناس على الخير. رزقك الله الهدى يا من تريد الخير ويا من تريد الهدى. رزق الهدى، من للهداية يسأل، من يطلب الهداية ويسأل الله الهدى والتقى فإنه سيوفق له وسيرزقه الله إياه. ولذلك نحن في كل يوم ندعو الله أن يهدينا 17 مرة، هذا في حق من اقتصر على الفرائض. عندما نقرأ الفاتحة فنقرأ قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وأكثر من ذلك لمن حافظ على الرواتب وتنفل وتطوع. فاطلب الهداية من الله يا عبد الله دائما وأبدا. احرص، احرص أن تردد هذه الأدعية الجامعة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، اللهم إني أسألك الهدى والسداد، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الحمد لله. رزق الهدى، من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. تأمل هذا البيت العظيم. اسمع فعل يراد منه استنهاض المستمع أو القارئ، أي أصغي سمعك. ولذلك قال بعض الصحابة إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنها إما أن تكون دعوة إلى فضيلة أو تحذير أو تحذيرا من رذيلة، أو كما قالوا رحمهم الله تعالى أرعها سمعك. اسمع كلام محقق في قوله. المحقق هو الذي يعرف ما يقول ويتكلم عن علم وبراهين وأدلة قاطعة وبراهين ساطعة، وهو واثق من نفسه رحمه الله، لأنه موسوعة في هذا الباب، وليس في هذا تكبر ولا تفاخر، وإنما هو إخبار بالواقع. ويوسف عليه السلام يقول للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولذلك ذكر العلماء بأن من يجيد أمرا أو صنعة أو شيئا لا يعرفه غيره فإنه يجب عليه أن يقوم به، ويكون بالنسبة له فرض إيش؟ ها؟ فرض عين لا فرض كفاية، خلافا ما إذا وجد الكثير مما يقوم بذلك فإنه حينئذ يقوم فرض يكون فرض كفاية، لكن لو تركوه جميعا أثموا جميعا. فقول الشيخ رحمه الله اسمع كلام محقق، أي متقن لما يعتقد. والقول هنا أي العقيدة، في قوله أي في عقيدته، لأن القول يطلق على قول القلب وقول اللسان. قول القلب صدقه ويقينه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله ثم لم يرتابوا، هذا قول القلب. الصدق واليقين قول ماذا؟ قول القلب. وقول اللسان النطق بالشهادتين وتلاوة القرآن والأذكار ونحو ذلك. اسمع كلام اسمع كلام محقق في قوله، أي في عقيدته، عندما يتكلم فإنما هو يقرر العقيدة الصحيحة المستمدة من كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. لا ينثني في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، لا يتغير بإذن الله. نسأل الله الثبات، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول هذه عقيدتي التي لا أحيد عنها بإذن الله، ولا يثنيني عنها أي أمر، ولا أبدلها بعقائد منحرفة أو ضالة عن سواء السبيل. لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي لا يعتريها نقص بحال من الأحوال، فعليك أن تثبت عليها يا عبد الله. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، لا ينثني عنه، أي لا يحيد عنه قيد أنملة، ولا يتبدل، لا يبدله بغيره من العقائد الضالة المنحرفة عن هدي القرآن والسنة. نعم، تفضل. حب الصحابة، أعد، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل. قد يسأل سائل: لما بدأ بحب الصحابة؟ حب الصحابة كلهم بدون استثناء لي مذهب، منهج أسير عليه وأعتمد عليه بعد الله، وأنطلق منه وأبني عقيدتي عليه، وأستمد العقيدة منه، لأنه مستمد من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر العلماء أن مبنى صحة العقيدة الصحيحة ينبني على حب الصحابة وموالاتهم ونصرتهم. قد يقول قائل: لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم هم نقلة هذا الدين، هم الذين بلغونا بكل صدق وأمانة وإخلاص ما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم، فهم الأصل، وهم الذي نقتدي بهم في العقيدة وفي غيرها من مسائل الدين، فهم قدوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب الصحابة كلهم لي مذهب، يعني أنا مذهبي وعقيدتي وطريقتي مبنية على حبي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبهم واجب، نحبهم بحب الله ورسوله. يقول أنس بن مالك رحمه الله تعالى: عندما جاء رجل فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال أنس معلقا على ذلك، قال: فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر، ونحب أبا بكر وعمر سيدا كهول الجنة. أبو بكر وعمر خير الثقلين بعد الأنبياء. فإن قال لنا قائل: فما الدليل؟ قلنا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر خير سيدا كهول الجنة. أبو بكر وعمر سيدا كهول الجنة ما عدا الأنبياء. لا شك الأنبياء هم أفضل الناس، وبعد الأنبياء مباشرة من جميع البشر بعد الأنبياء يأتي من؟ أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما أو قلاهما. حب الصحابة كلهم لي مذهب، مذهب ديدن أسير عليه. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهم قام القرآن، وبه قاموا، وبهم نطق القرآن، وبه نطقوا أعلام الهدى ومصابيح الدجى. يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى: من انتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو زنديق، والزنديق هو المارق من الدين. الزنديق هو المارق من الدين، فالناس يمتحنون في إسلامهم بموقفهم ممن؟ من الصحابة. فمن وجدناه يحبهم ويترضى عنهم ويثني عليهم فذلكم المسلم الحق، ومن وجدناه يتنقصهم فهو زنديق مارق من دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تنقص أصحاب رسول الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. ويمكن أن نلخص موقف المسلم تجاه الصحابة في العناصر الآتية: أولا محبتهم كما نص عليه في هذا البيت، ثانيا الترضي عنهم، والترضي خاص بالصحابة، حتى التابعون، حتى التابعين على فضلهم يعني ما ورد أنه يترضى عنهم، فالترضي خاص بأصحاب رسول الله كما ترضى عنهم الله في كتابه، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثالثا موالاتهم ونصرتهم. رابعا اعتقاد عدالتهم جميعا، فالصحابة كلهم عدول، والأدلة لا يتسع الوقت لذكرها، لكن احفظوا العناصر وراجعوا أدلتها بالكتاب والسنة. وخامسا اعتقاد أنهم أفضل هذه الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وسادسا وجوب الكف عما شجر بينهم، حصلت أمور ومحن وفتن فيجب أن نكف ألسنتنا عنها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما سئل عما جرى بين علي ومعاوية وبين علي والزبير وطلحة، قال: أولئك قوم طهر الله سيوفنا من دمائهم فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم، أو كما قال رحمه الله تعالى. سابعا وجوب الدفاع عنهم وحماية جنابهم والتصدي لمن ينال منهم، لأن النيل منهم لم يعد قاصرا على الرافضة كما هو معروف قديما، بل هناك من الجماعات الإسلامية القائمة لا سيما جماعة الإخوان المفلسين في هذا الزمان من يتنقص الصحابة، وعلى رأسهم سيدهم قطب، فقد كفر معاوية وعمر بن العاص وأبا موسى، وغمز عثمان وسبه ونال منه، وقال هو والمودود قبله إن عصر عثمان فجوة بين خلافتين. بل إن سيد قطب كفر يكاد أن يكفر جميع الصحابة، لأنه قال كل من شاركوا في الجمل وصفين كلهم مرتدون عن الإسلام. إذن يشمل الأمر عليا وعائشة رضي الله عنهما، نسأل الله العافية والسلامة. أخذنا ثمانية، ها؟ الآن التاسع ولا الثامن؟ الثامن تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم عند تعذر النص من الكتاب والسنة، لأنهم لا يتكلمون عن هوى، وغالبا لا يتكلمون إلا عن توقيف. نقدم أقوالهم على أقوال من سواهم، لا سيما في المسائل التي لا نص فيها. وتاسعا نقدم أفهامهم للكتاب والسنة على فهم من سواهم، على فهم من سواهم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، وأصدقها قيلا، فتمسكوا بغرزهم واقتدوا بهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول أيضا: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول أيضا: أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي، أمرنا أن نقتدي ولا نبتدي. فعلينا نقدم فهمهم للكتاب والسنة على فهم من سواهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه بعض ما المسائل التي يجب أن يقفها المسلم تجاه أصحاب رسول الله. ومودة القربى بها أتوسل ذوي القربى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو عبد المطلب وأزواج النبي صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم أهل البيت، مودة المسلمين منهم قربى نتقرب بها إلى الله ونتوسل بها إلى الله. طيب لو اعترض معترض قال: كيف يتوسل بهذا الأمر؟ والجواب أن محبة الصالحين من آل البيت عمل صالح، والعمل الصالح يجوز التوسل به إلى الله عز وجل، لأن الأمور التي يتوسل بها إلى الله ثلاثة: أولها التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، وثانيها التوسل إلى الله بالعمل الصالح بشرطين: أن يكون خالصا لله، وأن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثها التوسل بدعاء المسلم الصالح الحي القادر على الدعاء، القادر على الدعاء. ومودة القربى بها أتوسل، لأن ذلك عمل صالح. وقد أوصانا الله عز وجل في أهل بيتي: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، بعد خطبة يوم غدير خم. ومودة القربى بها أتوسلوا. تفضل. ولكلهم قدر على وفضائله، لكنما الصديق منهم، أو الصديق لأن ما تكفها عن العمل، لكنما الصديق منهم أفضل. يعني يقول جميع الصحابة فضلاء بدون استثناء، ولكن الصديق هو أفضلهم، ويليه عمر، ويليه عثمان، ويليه علي، ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هكذا الترتيب المنطقي للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن يجب توليهم جميعا بدون استثناء. لعلي فوتت أمرا عاشرا في مسائل النقاط التي ذكرتها في حق الصحابة. الأمر العاشر الذي عليه التحقيق أنهم جميعا في الجنة. فإن قيل لنا ما الدليل، قلنا الدليل قول الله تعالى: وكلا وعد الله الحسنى، بعد أن ذكر من أنفق من قبل الفتح وما أنفق من بعد الفتح، ثم قال: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، فالصحابة جميعا في الجنة. هذا الذي أرجحه وأميل إليه، وقد ذكره كثير من أهل العلم. فيجب أن نقف هذا الموقف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مفضلون، أصحاب فضل وتقى وورع وزهد ومنزلة عالية، لكن أفضلهم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وسمي الصديق لأنه كلما تكلم النبي بشيء صلى الله عليه وسلم قال: صدقت. وانظر إلى هذه الحادثة، صبيحة الإسراء والمعراج، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحدث، هرعت قريش إلى أبي بكر ظنا منهم أنه سوف يكذب هذا النبأ وسوف يترك دينه، لكن أبا بكر يعلم أنهم قوم بهت، فخشي أنهم قد كذبوا عليه، فقال: انظر إلى ما يقول صاحبك. يقول: إنه أسري به إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، وعاد من ليلته، ونحن نضرب أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا حتى نصل إلى بيت المقدس. فأبو بكر تحفظ، قال: أوى قد قاله؟ قالوا: نعم. قال: قد صدق. الله أكبر. هو يريد أن يتأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أليس قد صدقه في المغيبات الأخرى؟ أليس قد صدقه في أنه مرسل من عند الله؟ أليس قد صدقه في أمور الغيب التي أخبر الله بها؟ أليس قد صدقه في القرآن والسنة؟ إذن أو قد قاله؟ قالوا: نعم. قال: قد صدق. ومن هنا سمي بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخزى الله من أبغضه وقلاه. إياكم أن تصغوا إلى من ينال من الصحابة. أحد أدعياء الصحوة يقول يوما وهو يذكر قصة الأقرع بن حابس رضي الله عنه، عندما قال لعشرة من الأولاد: ما قبلت واحدا منهم. قال: شوفوا وش يقول هالمهبول، انظروا ما يقول هذا المهبول. نعم، الأقرع أخطأ رضي الله عنه، لكنه صحابي، ويجب أن لا نذكر الصحابة إلا بالجميل، وما جرى لا ينقص من قدرهم، من أخطاء لا ينقص من قدرهم ومن فضلهم رضوان الله عليهم أجمعين. ومرة أخرى هذا الرجل نفسه يذكر قصة واهية لا تصح، وينسبها إلى معاوية وأبا سفيان وأبي سفيان رضي الله عنهما. يقول: إن أبا سفيان ومعاوية، إن أبا سفيان ذهب إلى الشام وأتى باثني عشر بعيرا محملة من كل شيء، من ذهب وفضة وقماش وأرزاق ونحو ذلك، فصادرها عليه عمر وقال له: ابنك يسرق في الشام وأنت تسرق في المدينة؟ أبو سفيان الذي أبلى بلاء حسنا في القادسية حتى عورت عينه رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلع. ثم مستنده ماذا؟ أحال إلى ماذا؟ البخاري، مسلم، ترمذي إلى آخره. أحال إلى كنز العمال. وهل كل ما في كنز العمال صحيح؟ بل بعضه واهن موضوع لا أصل له. فانتبه يا عبد الله، الصحابة حمى. يقول أيوب رحمه الله السختياني: امتحنوا الناس بمعاوية خال المؤمنين. يعني من وجدتوه يثني على معاوية فهو على خير، معاوية صاحب الفتوحات. ومن وجدتوه خال المؤمنين، ومن وجدتوه ينال من معاوية فاتهموه على الإسلام. وهكذا من تنقص أي صحابي رضوان الله عليهم أجمعين. المودودي يقول في كتابه المسمى خلافات وملوكية، كلام خطير جدا، بعضه يخشى أن يكون كفرا لولا أن هؤلاء جهال فنقول الله أعلم بحالهم. يقول: إن أحاديث الدجال مما تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده الخاص ولم يسدده الله بالوحي، يعني كلام من الرسول ليس وحيا من الله. والذي ندين الله به أن السنة وحي كما أن القرآن وحي، وليته اقتصر على هذا. ثم قال هذا الدعي عن المودودي، قال: وجميع أحاديث الدجال مدارها على رجل نصراني شامي يقال له تميم الداري. من هو تميم الداري؟ الصحابي الجليل راوي حديث ماذا؟ الدين النصيحة وغيرها من الله، وراوي أحاديث الجساسة، راوي حديث الجساسة وغيره من الأحاديث، يقال له تميم الداري، ووصفه بأنه نصراني. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالله الله في مناصرة الصحابة والذب عنهم والوقوف ضد من ينال منهم، إنهم هم الإسلام كله، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام لأنهم نقلة هذا الدين. والذين يطعنون في الصحابة من الرافضة وغيرهم أرادوا أن يطعنوا في الدين مباشرة فما استطاعوا، فلجأوا إلى الطعن في حملة هذا الدين ونقلته إلينا، لأننا إذا افتقدنا الثقة في الصحابة فأين الإسلام كله؟ تفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. اللي مكتوب عندها القديم يبدلها بالكريم، لأن هذا المتمشي مع القرآن الكريم. وأقول في القرآن، يعني أعتقد في القرآن إنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ما نطقت به الآيات القرآنية من أن القرآن كلام الله، كلام الله، مثل قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالقبائل ويقول لهم: دعوني أبلغ كلام ربي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه، وهو منزل غير مخلوق، وهو بحرف وصوت، سواء تلي بالألسن أو كتب في المصاحف أو سمع بالآذان أو حفظ في الصدور. يقول الإمام أحمد: أينما توجه فهو ماذا؟ فهو كلام الله. القرآن أينما توجه فهو كلام الله، حروفه ومعانيه. ويمكن أن نعنصر هذا ما الذي لخصته من أن القرآن كلام الله في 9 عناصر. أولا، أنه كلام الله لفظه ومعنى. لماذا قلنا لفظه ومعنى؟ لأن بعض الطوائف كما سيأتي تقول إنه عبارة عن كلام الله، والمقصود المعنى فقط، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. ثانيا، أن الله قد تكلم به حقيقة، لأن الله يتكلم، ومن صفاته صفة الكلام الذي هو ذاتي باعتبار أصله وفعلي باعتبار نوعه. فالله يتكلم متى شاء إذا شاء إذا شاء، وقد كلم موسى تكليما، وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وكلم آدم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هو نبي مكلم، وكلم أسألكم من كلم من الصحابة، عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله هو وأبوه وجده صحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم من الله قد كلم أباك كفاحا، يقوله لجابر يعني مباشرة، ويكلم المؤمنين يوم القيامة كلام احترام وتحية، ويسلم عليهم سلام قولا من رب رحيم، ويكلم الكافرين كلام تبكيت وتوبيخ: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إذن ثانيا، كلام الله الذي تكلم به حقيقة. ثالثا، أن الله قد تكلم به بحرف وصوت. لماذا قلنا بحرف وصوت؟ رد على من قال إنه عبارة عن كلام الله. ولذلك ألف الإمام السجدي رحمه الله من تلاميذ الإمام أحمد كتابه الحرف وإيش؟ والصوت. الحرف والصوت كما ذكرنا، ثلاث. رابعا، أن جبريل عليه السلام سمعه من الله ونزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. خامسا، أنه كلام الله المنزل غير مخلوق. طيب، اعترض معترض وقال: لماذا قلتم غير مخلوق؟ هل نحن بحاجة؟ وهل الصحابة قالوا ذلك؟ ما الجواب؟ لما قال المنحرفون وأهل الكلام إنه مخلوق، اضطر السلف إلى هذا القيد: كلام الله المنزل غير إيش؟ غير مخلوق. الأمر السادس، أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. أن القرآن المكتوب في المصاحف هو كلام الله. الأمر السابع، أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. أن القرآن المتلو بالألسن هو كلام الله. الأمر الثامن أن القرآن المحفوظ في الصدور هو كلام الله. تاسعا أن القرآن المسموع بالآذان هو كلام الله عز وجل. الأمر العاشر الورق والحبر مخلوقان كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونيته بعد أن ذكر أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه، قال ومداده والرق مخلوقان، يعني الحبر والورق مخلوقان وما عدا ذلك فهو كلام الله. ولذلك يقول السلف الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري. أنت الآن إذا سمعت إنسانا يقول الحمد لله رب العالمين هل تقول إنه كلامه أم كلام الله؟ كلام الله. فالكلام ينسب إلى من قاله ابتداء لا إلى من نقله أداء، فهمنا هذا؟ لا إلى من نقله أداء. لما تسمع واحد يقرأ قصيدة أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، تقول هو الذي قال هذا الكلام أم عمرو بن كلثوم؟ ها؟ عمرو بن كلثوم. إذا سمعت شخصا قرأ ألا كل شيء ما خلا الله باطله، تقول هذا شعر لبيد أم شعر الذي قرأه؟ شعر لبيد بن ربيعة. وهكذا يجب أن نفهم القرآن على هذه الشاكلة التي سمعناها حتى لا نقع فيما وقعوا فيه. أعد البيت. أقول في القرآن ما جاءت به آياته، أي ما نطقت به الآيات وما تكلم به من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، على وفق العناصر التي ذكرتها لكم. كذلك الشطر الثاني فهو الكريم المنزل. ما الدليل على أنه يوصف بالكريم؟ عندنا آيتان، لا عندنا آية في سورة الواقعة، آية في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ماذا؟ إنه لقرآن كريم. قال العلماء معنى كريم أي واسع النفع والفوائد والمعاني، عظيم كثير النفع كثير الفائدة. الله وصفه بأنه كريم لأنه منزل من كريم، أنزله الكريم وهو كريم لأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نعم تفضل. أنا نبهت عليها وأزيد التنبيه، بعض الأبيات القديم المنزل، وهذا خطأ، بل هو الكريم المنزل، منزل من عند الله على ضوء ما ذكرنا. وأما لفظة القديم يستحيل أن تكون من كلام شيخ الإسلام لأمرين: الأمر الأول أنه رحمه الله تعالى دائما ينبه على أن القرآن منزل من عند الله، وينبه على أن القديم ليس من صفات الله، ولا يوصف القرآن بأنه قديم لأن القديم هو الذي يأتي بعده غيره ولا يمنع أن يكون قبله حدوث. فالقديم ليس من أسماء الله كما تقول المعتزلة، وإنما هذا يخالف كل ما يتكلم به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فيستحيل أنه يخالف ما يقرر في مواضع لا تحصى عد ولا تحصى من كتبه. نعم. فيك بارك. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول، يعني أقول في القرآن ما قاله الله من أنه كلام الله، وما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نؤول الكلام بأي تأويل، فإن التأويل هنا محرم لأنه تأويل فاسد، ولأنه لا يدل عليه السياق. كل السياق يدل على أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، والقول في صفات الله عز وجل هو ما ثبت في القرآن والسنة، نؤمن به على ظاهره اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال إن القرآن كلام الله قلنا هو كلام الله حقيقة على ضوء على نحو ما ذكرت قبل قليل. وإذا قيل إذا قال بل يداه مبسوطتان نؤمن بأن له يدين تليقان بجليل جلاله وعظمته، ولا نؤول ذلك بالقدرة ولا بالنعمة. وإذا قال وجاء ربك نؤمن بأنه يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، ولا نقول يجيء أمره أو تجيء رحمته أو تجيء ملائكته. وإذا قال ويبقى وجه ربك قلنا له وجه حقيقي يليق بجلاله وعظمته لا يشبه وجوه المخلوقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والخلاصة أننا نؤمن بما جاء من الأسماء والصفات وعلى رأسها القرآن وعلى رأسها كلام الله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وعظمته دون زيادة أو نقصان. نعم. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما قال الطراز الأول. جاءت في الآيات والأحاديث صفات لله عز وجل، وعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه يثبتون لله ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وينفون عنه ما نفى عن نفسه على أن يكون ما نفى عن نفسه دالا على اتصافه بما يقابل ذلك من المدح والكمال. فإذا نفى عن نفسه النوم والسنة دل على عدم العجز، وإذا نفى عن نفسه اللغوب دل على عدم انتفاء التعب، وإذا نفى الولد والوالد دل على كمال غناه سبحانه وتعالى، وإذا نفى الكفئية دل على وحدانيته وكمال غناه سبحانه وتعالى. وننفي عنه جميع صفات النقائص والعيوب، والميزان في ذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما سكت عنه نسكت عنه، لا نصف، إذ أن الصفات توقيفية، ولذلك وأمر وجميع آيات الصفات أمرها، يمرها يعني يؤمن بها، وهذا مقيد بقول السلف بلا كيف، فقد قال الزهري ومكحول ومالك والليث والأوزاعي وغيرهم أمروها كما جاءت بلا كيف، يعني نؤمن بها دون تكييف أو تمثيل أو تعطيل أو تحريف أو تأويل أو تشبيه. وهذا ما لخصه الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما جاءه رجل من المبتدعة قال: الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ فأطرق مالك قليلا حتى علته الرحضاء، يعني تفصد وجهه بالعرق، ثم قال: الاستواء مع الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر به فأخرج من مجلسه، بل يقال إنهم حملوه حملا ورموه خارج المسجد. وهكذا شأن السلف، هذه مواقف السلف من المبتدعة الذين تخشى أن تؤثر بدعهم على الناس. فهذا عمر عندما جاء بصبيغ من العراق وهو يتكلم في المتشابه، فقال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأخذ جريدا رطبا فضربه حتى صار ظهره وبره، وضربه حتى شج رأسه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد أن يذهب الذي في رأسي فوالله لقد ذهب الذي في رأسي. ثم أرسله إلى العراق وأوصى أن لا يجالسه أحد، ثم لما حسنت حاله وكتب والي العراق أنه لم يعد يتكلم في ذلك أمر بمجالسته. لما توفي عمر رضي الله عنه قال له قائل: ألا تعود إلى قولك فإن عمر قد مات؟ قال: لا والله، ما كنت لأنقض عزمة عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اقرأ البيت مرة أخرى. حقا كما نقل الطراز الأول كما قال الصحابة والتابعون، أمروها كما جاءت بلا كيف، فكانوا يؤمنون بجميع الأسماء والصفات. وكلمة الطراز يعني الرعيل الأول، الرعيل الأول، أصحاب القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وعقيدة الطراز الأول إمرارها كما جاءت بلا كيف كما بينا لكم. ويمكن أن ألخص موقفهم من الصفات في عدة عناصر. أولا، يؤمنون بهذه الأسماء والصفات كما جاءت في الكتاب والسنة. اثنين، يؤمنون بمعناها وأن لها معانية وأنها ليست جوفاء، ليست مجردة عن المعاني، لأنه لا بد من تدبر، لو لم نؤمن بمعناها لما كان فائدة من قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الثالث، يؤمنون بمعانيها اللائقة بجلال الله لا بالمعاني التي يفهمونها من التشبيه والتأويل والتعطيل. الرابع، يؤمنون بأنها لا تشبه صفات المخلوقين. الخامس، عدم التعطيل. السادس، عدم التأويل والتحريف. السابع، عدم التكييف. الثامن، عدم التشبيه والتمثيل. عدم التشبيه والتمثيل. احفظوا هذه العناصر وطبقوها على جميع صفات الله سبحانه وتعالى، هذا هو المقصود بإمرارها واتباع الطراز الأول أو الرعيل الأول أو الجيل الأول رضوان الله عليهم. وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. من هم نقالها؟ الصحابة، وبعد الصحابة التابعون، وبعدهم أتباع التابعين أصحاب القرون المفضلة. أرد عهدتها، هم الذين نقلوها إلينا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءت في القرآن وكما جاءت في السنة، وأرد عهدتها أي الصفات إلى نقالها الذين نقلوها في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان، لأنها توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص. نمرها كما جاءت بلا كيف على منهج الصحابة والتابعين، وهذا معنى رد عهدتها إلى نقالها، نقلتها الصحابة الكرام ثم التابعون ثم أتباع التابعين ومن سلك سبيلهم من السلف الصالح، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولا نتأول، التأويل هو التحريف والتبديل، كقول أهل الكلام استوى بمعنى استولى أو قهر أو غلب، وقولهم في يدي الله بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الملك، وجاء ربك وجاء أمره، ينزل ربنا ينزل أمره أو ينزل الملك، وسيأتي توضيحه عند قضية النزول إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني لا نتأول بل نثبتها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قبحا لمن ترك لمن قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا سألت يقول قال الأخطل. قبحا أي بعدا وسحقا لمن ترك كتاب الله وراءه ظهريا وأنكر أسماء الله وصفاته التي جاءت في القرآن الكريم، ويقصد بأولئك الأشاعرة والماتريدية، لأن الأولين ليس معهم كلام هنا، الكلام يطول معهم المعتزلة والجهمية، يعني أمرهم أوسع من ذلك، لكن هو يقصد بهذا البيت الرد على من الأشاعرة والماتريدية والكل وقبلهم الكلابية، لأنهم تركوا القرآن وراء ظهورهم. يقول لك ليس لله يد وإنما مقصود قدرة، ليس لله كلام وإنما مقصود كلام النفسي. من الذي قال لكم هذا يا مساكين؟ أول من قال بأن القرآن هو المعنى القائم بالنفس هو أبو محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب، وتلقفته عنه الأشعرية، ذلك أنه في البداية كان على منهج السلف يقول القرآن كلام الله لفظه ومعناه، فالتقى بمجموعة من المعتزلة فقالوا له يا ابن كلاب كيف تقول إن القرآن كلام الله، ويلزم من قولك أن القرآن كلام الله أن يكون لله فما ولسانا وشفتين وحلقوم وحبال صوتية وما إلى ذلك، والله منزه عن ذلك. فلما أحرجوه بهذا الكلام وبضاعته قليلة قال أنا لا أقول إنه كلام الله حقيقة، أقول هو كلام الله النفسي، وإنما القرآن حكاية عن كلام الله. فابتدع مذهبا جديدا ابن كلاب، وجاءت بعده الأشعرية وقالوا إنه عبارة عن كلام الله. طيب يا مساكين، من الذي عبر عنه؟ هل هو جبريل؟ هل هو محمد؟ من الذي عبر عنه؟ وهل هو أخرس لا يستطيع الكلام؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك قال قبحا لمن ترك القرآن وراءه، لمن نبذ القرآن وراءه، ترك كتاب الله واعتمد على بيت من الشعر، الله يقول حتى يسمع إيش؟ كلام الله. وهو يقول لا، أنت يا ربي لا تتكلم، ما دليلك يا مسكين؟ قال دليلي بيته من الشعر. قارن بين من يقول دليلي قال الله وقال رسوله وهم أهل السنة والجماعة، وبين من يقول دليلي بيته من الشعر، هل هناك مقارنة؟ ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ أيها المنكح الثريا سهيلا عمرك الله، كيف يلتقيان؟ هي شامية إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يمان. مساكين، انظر الآن، امسك أي كتاب من كتب السلف، خذ التدمرية، خذ الحموية، خذ التوحيد المخريزي، خذ الأصول الثلاثة محمد عبد الوهاب، خذ كتب المقيم بن تيمية، محمد العثيمين، محمد عبد الوهاب، لا تجد فيه إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. خذ كتاب المواقف للأيجي، الجوهرة، جوهرة التوحيد، خذ كتاب أم البراهين الكبرى الصغرى، العقائد النسفية السنوسية الكبرى والصغرى، لا حول ولا قوة، لن تجد فيها آية ولا حديث، لن تجد فيها آية ولا حديث. أذكر عبارة لشيخ لي اسمه الشيخ عبد الله الخضيري رحمه الله تعالى، رأى شخصا يقرأ في كتاب معالم في الطريق، كتاب الضلال معالم في الطريق، وهو كتاب ضال مضل وصاحبه ضال مضل، فقال قال الشيخ يا عيالي باللهجته القصيمية رحمه الله، يا عيالي هالكتب تركوها اشتبون بها، ما بها غير الخرطي، تعرفون معنى الخرطي طبعا، يعني ما فيها إلا الكلام الفارغ، ألا ترون إن ما فيها لا آية ولا حديث؟ صحيح، صدق والله. فهؤلاء يقولون في عقيدتهم ما دليلكم؟ آية قرآنية، حديث نبوي، أثر سلفي؟ قالوا لا، دليلنا بيت شعري. لمن يا مساكين؟ قالوا لأخطر. قبل الصلاة سنختم بهذا البيت ونكمل بعد الصلاة إن شاء الله. تعالوا هاتوا البيت هذا، من أين جاءكم؟ قال والبيت للأخطل. الأخطل رجل نصراني يقال له الأخطل الصغير، الأخطل الصغير شاعر. وقالوا ماذا قال الأخطل؟ قال يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يقول إن الكلام هو الكلام النفسي، وأما اللسان والكلام إنما هو دليل على ما في الفؤاد من البيان ومن الكلام الذي هو الكلام النفسي. وبنوا على هذا البيت أن كلام الله هو الكلام النفسي، وأنه لم يتكلم بالقرآن حقيقة، ولم يتكلم بالتوراة حقيقة، ولم يتكلم بالإنجيل حقيقة، ولا بالزبور حقيقة، وإنما هذا عبارة عن كلامه أو حكاية عن كلامه. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب تعالوا نناقش هذا الاستدلال. أولا، إن هذا الكلام لا يوجد في ديوان الأخطل، ويزعم النحاة أن الأخطل هو آخر من يحتج بشعره في الشواهد النحوية، لكن هذا لا يوجد في ديوانه، وإنما هو منتحل ومصنوع عليه. ثانيا، إن الأخطل نصراني، ولا يستغرب أنه لا يفرق بين الكلام وبين الكلام النفسي، لأنه يقول باتحاد اللاهوت بالناسوت، اتحدت البشرية مع الله، ولذلك يقول عيسى إنه عين كلمة الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، يقول عيسى هو عين كلمة الله. أهل السنة ماذا يقولون؟ يقول عيسى كان بماذا؟ أكملوا، كان بكلمة الله وهي كن فكان، لا أنه عين كلمة الله كما يزعمون، فلا يعتبر كلام النصارى، لأنهم يعني يجعلون عيسى هو عين الكلمة، هو عين الكلمة، وبالتالي لا يفرقون بين الكلام النفسي والكلام الحقيقي. وكلام النصارى لم يكن يوم من الأيام حجة في دين الله سبحانه وتعالى، الحجة قال الله قال رسوله. ثالثا، أن الكلام الذي في النفس لا يسمى كلاما، والبيت هذا محرف، وأصله إن البيان للفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. صح، البيان يبدأ أصله أين؟ في النفس، ثم يتكلم به، يبدأ فكرة نفسية ثم يتكلم به. والبيت الحقيقي إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا، يعني اللسان هو الكلام، هذا هو البيت الحقيقي. الأمر الرابع، أن الكلام النفسي لا يؤخذ به العبد، ولو كان هذا الكلام صحيحا لآخذنا الله بكل ما نفكر فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو ماذا أو تعمله. لما نزل على الصحابة قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جثوا على الركب قالوا: يا رسول الله، كلفنا ما نطيق فامتثلنا، والآن كلفنا بما لا نطيق، وأينا لم يحدث نفسه. بس ثواني، أعطني دقيقتين بس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون سمعنا وأطعنا؟ فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزلت الآية: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى قوله: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، إلى آخر الآية الكريمة. الأمر الخامس، أن الصلاة، الكلام في الصلاة يجوز أو لا يجوز؟ الكلام في الصلاة يجوز أو لا يجوز؟ طيب، حديث النفس في الصلاة هل يبطلها أو لا يبطلها؟ لا يبطلها، لو تكلم في الصلاة بطلت، لكن لو هجمت عليه فكرة في نفسه تبطل صلاته أو تصح؟ تصح. إذن هذا كله رد على استدلالهم ببيت الأخطل، وهو بيت لا يصح، والأدلة على رده قد سمعتموها، والله أعلم. ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة بحول الله وقوته، نختصر ما تبقى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. يقرر في هذا البيت مسألتين: المسألة الأولى أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة لا يضامون في رؤيته، وهو ألذ نعيم عندهم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فمنه قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والاستدلال من ثلاثة وجوه: الوجه الأول أنه عبر بالنظر، عبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينين والعينان محل النظر. والوجه الثاني أنه عدى بإلى، وإذا عديت نظر بإلى فإنها لا تحتمل غير النظر بالعين، غير النظر بالعين. والوجه الثالث خلو السياق من أية قرينة تصرفه عن هذا المعنى إلى معنى آخر. ومن ذلك قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الزيادة حيث قال: يوم القيامة ينادي الله أهل الجنة: يا أهل الجنة أزيدكم، هل هناك شيء أزيدكموه؟ قالوا: يا ربنا، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تنجنا من النار؟ قال: إن لكم عندنا موعدا، سوف ننجزكموه، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فلا يرون نعيما حينئذ أعظم من هذا النعيم وهذا وهو في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أحاديث متواترة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون أو لا تضارون أو لا تضامون على الروايات المختلفة، كما ترون القمر. والمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي كما هو معلوم. فإن استطعتم أن تصلوا، نعم، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة العصر، صلاة العصر وصلاة الفجر. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الرؤية حاصلة للمؤمنين في الجنة، وأنه ألذ نعيم عندهم. وخالف في هذا أربع طوائف: الرافضة والخوارج والجهمية والمعتزلة، ولا يتسع الوقت لمناقشة شبههم. ثم في الشطر الثاني من البيت يقرر أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، كما ثبت بذلك الحديث الصحيح رواه 28 صحابيا، قد أحصاها تتبعها ابن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، فعلينا أن نرجع إليه وأن نتتبعه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في ما يرويه عن ربي، قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حينما يبقى الثلث الأخير من الليل فينادي عباده: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. وقد أجمع أهل السنة على ذلك أيضا خلافا لأهل الكلام. ولو قال لنا متحذلق: تقولون إن الله ينزل، فكيف ينزل؟ نقول له: فكيف هو؟ سيقول: ولا يعلم كيف هو إلا هو. قلنا: ولا يعلم كيفية نزوله إلا هو سبحانه وتعالى. ولما قال أحد المعتزلة: إنني لا يؤمن برب ينزل عن مكانه، قال له أهل السنة: قال: ونحن نؤمن بأن الله يفعل ما يشاء ويختار. فعلينا أن نؤمن به كما آمن الرعيل الأول. طيب، عندنا سؤال: عندما يقولون ينزل الملك أو ينزل أمره، نسأل هذا المسكين سؤالا واحدا: هل الملك هو الذي يخاطب العباد؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل يعقل أن يكون الملك هو الذي يقول ذلك؟ إذن الحديث والنصوص واضحة في هذا الباب، فنؤمن بأن الله ينزل في كل ليلة فينادي عباده، وعلينا أن نتعرض لنفحات الله تبارك وتعالى في هذه الأوقات المباركة. فضل. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. يقول: أعتقد أن الميزان حق يوم القيامة، توزن الأعمال ويوزن صاحبها، والأدلة على ذلك وثابتة بالكتاب والسنة. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، والآيات في هذا الباب كثيرة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ والحمد لله تملأ أو تملأ ما بين السماء والأرض. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن أوضح الأدلة على ذلك حديث صاحب البطاقة، حيث أثبت أنه ميزان له كفتان، حيث جاء في الحديث أنه يصاح برجل يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. فيقول: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقال: أتذكر لك، أتذكر حسنة؟ فيبهت الرجل، فيؤتى ببطاقة قد كتبت عليها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. كل هذه أدلة قاطعة واضحة على ثبوت الميزان يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وقد أنكرته المعتزلة وغيرهم من الضالين، لأنهم يعتمدون على العقل المجرد ويضربون بالنصوص عرض الحائط. نعم فضل. وكذلك ذكر بعد الميزان ماذا؟ الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي طوله مسيرة شهر، وعرضه كذلك، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، أبرد من الثلج وأحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأطيب رائحة من المسك، من شرب منه شربة لا يضمأ بعدها أبدا، أسأل الله أن يسقيني وإياكم منه. يأتي الناس يتدافعون إليه، يقول: أنا فرطكم على الحوض، وإنه سيذاد عنه أقوام. فيقول: أصحابي أصحابي، فيقال: إنهم ما زالوا مرتدين بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم غيروا وبدلوا. فيقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وكذلك أنكر الحوض وهو متواتر، أنكرته المعتزلة وغيرها من الضلال. ثم ذكر بعد ذلك: ودعا الله أن ينهل من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن ندعو الله وإياكم أن ننهل منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. نعم. وكذا الصراط يمد فوق جهنم فمسلم ناج وآخر مهمل. ذكر في هذا البيت الصراط الذي هو جسر ينصب على متن جهنم، كما قال الله: يمر به الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم، فيكردس الكافر وينجو المؤمن، كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. صراط جسر أحد من السيف وأدق من الشعرة، يمر به الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يمر كذا وكذا، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط تارة فيضيء له أخمص قدميه فيمشي، ومنهم من يكردس في جهنم. ولذلك قال أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس على 3 أقسام في المرور على الصراط: منهم مؤمن ناج، ومنهم مخدوش ناج، الناج هو الذي يمر مباشرة، والمخدوش هو الذي ينام يمسه شيء من العذاب لكنه في النهاية ماذا؟ ينجو. ومنهم مكردس في جهنم والعياذ بالله. ولذلك قال: مهمل، أي مكردس في جهنم لا يمر عبر هذا الصراط. وقد أنكرته المعتزلة كذلك. نعم تفضل. والنار يصلوها إصلاها الشقي لحكمة وكذا الجناء وكذا التقي إلى الجناء إلى الجناء إلى الجناء إلى الجنان سيدخل. ذكر هنا الجنة والنار، وعقيدة أهل السنة في موضوع الجنة والنار تتلخص في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما مخلوقتان موجودتان الآن، والأمر الثاني أنهما لا تفنيان أبدا، والأمر الثالث أنه أن من دخلها وهو كافر الجنة وهو مؤمن، من دخل الجنة وهو مؤمن فهو خالد فيها أبدا، ومن دخل النار وهو كافر فهو خالد فيها أبدا، وأما من دخلها من الموحدين فإنه يخرج بعد تمحيص وتطهير. وقد أنكر وجودها المعتزلة كما أنكر سائر الثوابت التي أخبر عنها الله أو أخبر عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. والجنة موجودة، قال الله تعالى أعدت للمتقين، وقال تبارك وتعالى أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، والنبي صلى الله عليه وسلم تناول قطفا من الجنة ثم لم يتمكن منه وقال لو أكلت أخذته لأكلت منه إلى يوم القيامة. وأخبر صلى الله عليه وسلم وأخبر الله عز وجل أن المجاهدين في الجنة الذين يقتلون في سبيل الله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة أو معلقة في قناديل في الجنة، وأخبر أن نسمة المؤمن طائر يعلق بشجر الجنة، وأخبر عن القبر أنه إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، وهذا كله دليل على وجود الجنة والنار الآن. وأخبر عن عذاب القبر وما فيه من نعيم أو جحيم، وأخبر عن آل فرعون أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ونحو ذلك من الأدلة على ثبوت وجود الجنة والنار الآن، وأنها يزاد فيها بحسب الأعمال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني بأن الجنة قيعان وأنها طيبة التربة وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الأمر الثاني أنهما لا تفنيان، يؤتى بالموت على هيئة كبش فيرفع حتى يراه أهل الجنة فيعرفونه، فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت، ويقصد بأهل النار الذين يخلدون هم الكفار. نعم تفضل. ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يعني يقول المصنف رحمه الله إن القبر الذي ربما كان روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار لا يبقى فيه مع العبد إلا عمله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات المرء تبعه ثلاث، فإذا دفن تخلى عنه اثنان أهله وماله، وبقي معه عمله. إن كان عملا صالحا أتاه في صورة رجل صالح طيب الثياب طيب الرائحة فيقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير فيقول أنا عملك الصالح. وإن كان عملا طالحا يأتيه في أقبح صورة وفي أقبح ثياب وفي أنتن ريح فيقول أنا عملك السيء أتيت أزيد وحشتك وحشة والعياذ بالله. وما جاء من ثبوت عذاب القبر مثل حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه ذكر خروج الروح إلى أن تصل إلى منتهاها الذي أراد الله عز وجل، وهو حديث طويل فارجع إليه في مظانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر، وكذلك أخبرنا أنه إذا دفن العبد جاءه ملكان أزرقان أسودان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، وأخبر أن المؤمن يفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها ويقول ربي أقم الساعة، وأن الكافر يفتح له باب من النار فيأتيه من حرها وسمومها ويقول ربي لا تقم الساعة، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي تدل على وجود ثبوت نعيم القبر وعذابه. وسواء دفن في قبر أم صار أشلاء في بطون السباع أم حريقا ذرته الرياح أم احترق فذرته الرياح رمادا أم في أو ذاب في البحر أو نحو ذلك، فإن تنعيمه وتعذيبه أمر غيبي يعلمه الله سبحانه وتعالى. ويكفي أن المرأة لا يعلم روحه التي بين جنبيه، فكيف يقحم نفسه في المغيبات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. يقول هذا الإشارة تعود إلى ما تقدم من تقرير عقيدة السلف وإثبات الأسماء والصفات وثبوت عذاب القبر ونعيمه وثبوت الجنة والنار وأن القرآن كلام الله، كل هذا ما عليه الأئمة الأربعة. طيب لماذا خص الأئمة الأربعة؟ لأن لهم حظوة عند الناس، والناس يتتلمذون على مذاهبهم في الفروع، وإذا كان الأمر كذلك فلنعلم جميعا أن هذا الذي أعتقده وأقول به وأثبت عليه وأدين الله به هي العقيدة التي كان عليها الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وسائر الأئمة في القرون المفضلة. فلذلك هذا هو الذي نقل عنهم. الحمد لله. هذا هو الذي نقل عنهم وثبتوا عليه، فعلينا أن نسلك هذا السبيل الذي هو سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. فإن اتبعت سبيلهم فأنت موفق، وإن ابتدعت فأنت وإن ابتدعت فما عليك معول. يقول يا عبد الله بعد أن سمعت هذه الأبيات المباركة، إن اتبعت سبيل المؤمنين الذين ذكرتهم وهو سبيل النجاة وطريق السلامة وطريق السعادة وطريق النجاة من عذاب الله، فأبشر يا عبد الله أنك من أهل التوفيق والسعادة، لأنك سلكت صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والذي يجدر بنا جميعا أن نسلكه وأن نسير عليه، وأما إن كان الأمر بخلاف ذلك فلو قدر أنك حتى عن هذا السبيل وابتغيت غير سبيل المؤمنين فإنك هالك لا محالة، ولا يعول عليك ولا يعبأ الله بك أينما هلكت. فعلينا أن نسلك سبيل هؤلاء وأن نسير على نهجهم، اهدنا الصراط المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تمت والحمد لله. تم التعليق على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق الثامن من شهر رجب سنة 41 و400 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد الرحمة بجدة. وأسأل الله أن يجزي الإخوة المنظمين لهذا اللقاء خير ما يجزي به عباده الصالحين، كما تشكر وزارتنا المحبوبة وعلى رأسها وزيرنا المحبوب الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يقومون به من جهود خيرة ومباركة للنهوض بهذه الدعوة على منهج السلف الصالح. أسأل الله أن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يوفقنا وإياكم أنتم أيضا الحاضرون والمستمعون وسائر المسلمين في كل مكان لما يحب ويرضى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لعلي ينبه على مسألة إخواني، نلاحظ أن، وهذا لاحظته في المسجد النبوي، أن الناس يصومون شهر رجب يخصصونه بالصوم، وفي الحقيقة ليس عليه دليل، إنما الذي ثبت صوم أكثر شعبان وأكثر محرم وكل رمضان، هذا الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الموضوع الذي يرددونه رجب شهركم وشعبان شهري ورمضان شهر الله، فهذا موضوع لا أصل له، وهذه عادة بدعية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم على نبينا محمد. شكر الله لسماحة الشيخ صالح سليمان هذه التعليقات على هذه المنظومة المحتوية على عقيدة السلف الصالح، وشكر سماحته من كان سببا في هذه الشباب، ولكنهم قادوا الله. عندما الشباب يجب أن يتعلم العلم الشرعي الذي ينفعهم من الله عز وجل وينفعون غيرهم به، وهذا هو نحو السلف الصالح. ليس علم السلف الصالح أن يحمس الشباب ويربوا على السياسة والثورات والمظاهرات ومناهضة الحكام وعلى قراءة الكتب الفاسدة والعقائد الضالة المضللة ويربطوا بالأحزاب والتي جاء بكل هدف وصوم، انما سلف الصالح كما ترون يعلمون العقيده ويعلمون العباده ويعلمون اصول الشريعه ويربون كتابهم على الاصول وعلى الموضوع ويعلمونهم الدين كاف رحمه الله عز وجل، كما علم ايضا ربكم ولله الحمد. وقد سرني هذه الليله ما رايت من اقبال طلبة العلم على العلم وابتلاء هذا المسجد بطلبة العلم، وهذا دليل على الوعي وأنكم عرفتم لله الطريق الذي يسوق من الله عز وجل، وأن من كان يعلم الشباب ويحفز الشباب ثم ذهبت السيوله الكثيرة من أعمال هؤلاء وأعمال شبابنا بغير ذلك، بل أوقعوهم ببدع وضلالات وانحرافات. ولا يخفى عليكم جميعا ما حصل لشبابنا في سنين مضت. الله الله معاشر الشباب، اوصيكم ونفسي بتقوى الله وبلزوم غرز اهل العلم الثقات، والحمد لله انهم متواجدون في هذه البلاد المباركه بلد التوحيد بلد السنه بلد الجماعه. اسال الله عز وجل سماحه شيخنا التوفيق والسداد وعلى وزارة الشؤون الإسلامية وعراسها المزيد، وكذلك قال وزارة المملكة والإخوان في الدعوة في مقام جدة وإمام هذا المسجد ومن يعاونه على إقامة هذه الدورة، ولعل الشيخ يسمع الإخوة لعرض بعض الأسئلة على سماحته وفقه الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح السحيمي، وأيضا نشكر فضيلة الشيخ سعيد بن هليل العمر الشمري مدير المعهد العلمي في حائل على حضوره هذا اللقاء ومشاركته لشيخنا الشيخ صالح. بعض الأسئلة وكثير من الإخوان صدروا أسئلتهم بمحبتهم لك في الله فضيلة الشيخ، ويطلبون البعض يطلب أن لا تنقطع مثل هذه اللقاءات، وبعضهم يطلب بدرس شهري في محافظة جدة. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، هل ثبت في السنة أن الله له ساق؟ بقول الله تعالى يوم يكشف عن ساق. نعم ثبت في القرآن والسنة. وأما القرآن فقول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. وأما السنة فقد ثبت فيها أنهم يوم القيامة أنه يأتيهم في البداية فلا يعرفونه سبحانه وتعالى، فيقول نحن نعرف ربنا، فيأتيهم مرة أخرى فيكشف عن ساقه، وهو حديث صحيح، فدل ذلك على ثبوت صفة الساق على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، كما ثبتت صفة اليد وصفة الوجه وصفة العين العينين وصفة المجيء والقدم والرجل ونحو ذلك، هذه كلها ثابتة ولله الحمد والمنة. لكن شوش على البعض خلاف في معنى الآية نفسها، لأن بعض المفسرين قال المقصود يكشف عن ساق المقصود به الشدة، وجد كلام لبعض المفسرين، ولكن لم يختلف أهل السنة والجماعة في ثبوت صفة الساق، لأنه حتى لو فسرنا الساق في الآية بالشدة فإنه ثابت بماذا؟ بالسنة. نعم أحسن الله إليكم وجزل لكم المثوبة والأجر. يقول ذكر فضيلتكم أن البيت لا يصح نسبته للأخطل، ثم ذكرتم أن الصحيح في البيت إنما جعل من البيان على اللسان أو في الفؤاد. نعم. يقول فكيف نثبت هذا اللفظ والبيت لم يثبت؟ البيتان لم يثبتا في الديوان، ديوان الأخطل، لكن المشهور على سنة الناس هو البيت الثاني: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على البيان دليلا. يقول يعني أصل الكلام، أصل البيان يبدأ فكرة في الفؤاد ثم يتحول إلى كلام، ومعنى ذلك أن هذا البيان ما دام في الفؤاد لا يسمى إيه؟ لا يسمى كلاما. هذا هو الشاهد من البيت، مع أن البيتين لم يثبتا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول قول شيخ الإسلام في المنظومة حب الصحابة كلهم لي مذهبه، كلهم لي مذهبه، ومودة القربة بها توسله. نعم. يقول لم أفهم الشطر الثاني ومودة القربة. الشطر الثاني يقول إنني أحب آل البيت، أي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا المسلمون منهم، وآل البيت، وارجع إلى طبعا الشرح لعلك ما تنبه، وآل البيت هم بنو عبد المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. أزواج النبي بعض الناس يعارض، لكن ورد تسميتهم آل البيت في سورة الأحزاب: يريد الله، إنما يريد الله يطهركم آل البيت ويذهب عنكم الرجس. فإذن اقرا الآية، صحح الآية: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس آل البيت ويطهركم تطهيرا. فانتبهوا، فهذا هو المقصود، والواجب احترام المسلمين منهم وحبهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: من عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة، والبعض يتكلم في أخطاء ومنكرات وينكر على الولاة في المجالس العامة والخاصة بحجة أن هذا من إنكار المنكر ونقد الأخطاء، وأن هذا أمر بمعروف ونهي عن المنكر، وما توجيهكم؟ السمع والطاعة جاء في الكتاب والسنة لولي الأمر المسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن أخذ مالك أو جلد ظهرك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من يطع الرسول فقد أطاع الله، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطيعوهم ما قاموا الصلاة فيكم. ولما ذكر بعض الولاة الذين عندهم تقصير وظلم قالوا: أفلا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا الصلاة فيكم. فطاعة ولي الأمر واجبة، ولا يجوز إظهار مثالبه على المنابر أو أمام الناس، بل الواجب النصيحة سرا فيما لوحظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه، قال: من أراد أن ينصح إلى ذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده ولينصحه، فإن استجاب وإلا فقد أدى الذي عليه. أما طريقة المهيجين المهرجين الذين يريدون الشهرة، الذين يتحدثون عن بعض الأخطاء على المنابر ويسمون الأشخاص من ولاة الأمور وغيرهم، فهؤلاء مذهبهم هو مذهب الخوارج، هؤلاء على مذهب الخوارج، ولا تعالج المنكرات هكذا، بل تعالج بالتناصح بين ولاة الأمور وبين رعيتهم، فعليك أنت إن استطعت الوصول إليهم أو إلى العلماء وتبلغ بما لاحظت، ونسأل الله لهم التوفيق والسداد. وهم قريبون من الخير، والله قريبون من الخير، لكن نحتاج أن نسلك مسلك السلف معهم، هذا هو الصحيح. يقول عبد الله بن عكيم رضي الله عنه، اختلف في صحبتي والله أنه صحابي، يقول إنني أشعر أنني شاركت في قتل عثمان. قالوا كيف؟ قال لأن عدي لبعض مثالبه إعانة لهؤلاء الغوغائيين الذين قتلوا، فهو ندم على ذلك. وكثير ممن ندموا، ممن سلكوا فترة مسلكا خاطئا ثم من الله عليهم بالهداية، فعلينا أن نسلك سبيل الصحابة، نطيع في حدود طاعة الله، فإن أمر بمعصية فلا طاعة، لكن كوننا لا نطيع في المعصية فإن ذلك لا يبرر ترك طاعتهم فيما ليس فيه معصية. فعلينا أن نفهم السنة كما فهمها الصحابة والتابعون ومن بعدهم من سلفنا الصالح. نعم، أحسن الله إليكم. ونختم بهذا، ويطلب نصيحة لطلاب العلم في هذه المحافظة، وخاصة يقول لمن يريد أن يكون متمكنا في علم العقيدة. أنصح نفسي وطلاب العلم بالجد والاجتهاد في طلب العلم على أيدي العلماء الربانيين، فالحديث الذي ذكره أخي الشيخ سعيد وفقه الله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. انظر إلى آخره، ينفون عنه ماذا؟ تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وأن لا نتكلم إلا في حدود ما نعرف. فإذا لأن بعض الناس يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، فيظن أنه بمجرد أن يتعلم شيئا يسيرا فإنه يصبح ممن لا يشق له غبار. لا يا عبد الله، تأكد أولا من إتقانك لما تريد أن تتكلم به، ما تريد أن تتحدث به، حتى تعبد الله على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.